أقول أعمل مدرسا في الفترة المسائية وتتأخر الرواتب عدة سنوات، فهل أزكي عن هذا المال عن كل سنة أم أزكي فقط عند استلام الرواتب مرة واحدة؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإنه تلزمك الزكاة عند قبضك للرواتب، ولا تلزمك الزكاة قبل ذلك، والمال غير مقدور عليه، ولذلك إذا قبضته ولو لعشر سنوات تزكيه زكاة واحدة. والله.